فتحي عبد اللطيف. مرحبا يا اخ فتحي، من الرياض تتصل؟ ايوه من الرياض. حياك الله. بالنسبه للطواف والسعي، ايوه، هل تجوز الانابه فيه؟ لا يجوز للانسان ان ينيب غيره ليطوف عنه ويسعى عنه، لقول الله تعالى: واتم الحج والعمره لله. وعلى هذا فان كان عاجزا عن الطواف بنفسه والسعي بنفسه فانه يحمل في الطواف وفي السعي، يسعى على العربيه. وقد اشتكت ام سلمة رضي الله عنها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طواف الخروج، اي في طواف الوداع، انها مريضه، فقال لها: طوفي من وراء الناس وانت راكبه. ولم ياذن لها أن تنيب غيرها منابها، أن تنيب غيرها منابها. وهكذا جميع أفعال النسك، لا يجوز للإنسان أن ينيب غيره فيها عن نفسه، بل الواجب عليه أن يفعلها بنفسه. حتى رمي الجمرات يجب على الإنسان أن يرميها بنفسه ولا ينيب غيره فيها، اللهم إلا أن يكون لا يمكنه الوصول إلى الجمرات، فهذا يكون معذورا فله أن ينيب غيره. وأما مع القدرة الواجب عليه أن يرمي بنفسه، فإن لم يتيسر له الرمي في الليل في النهار فإنه يرمي في الليل. فإذا قدر أن الإنسان يشق عليه المشي في الشمس بعد الزوال في أيام التشريق، فله أن يؤخر الرمي إلى الليل ليرمي بنفسه، ولا يجوز له أن يوكل غيره.